ينقل أن المرعشي النجفي المرجع المعروف كان رايح إلى الحمام ويا أطفاله في أيام شبابه، فقال لأطفاله لا تنادوني بالحمام بابا يا بابا. ليش؟ قال لأنه هنا في الحمام أكو مجموعة من الأطفال اليتامى، أنتوا إذا ناديتوني كأب هذه المشاعر الموجودة عندهم تتحرك، يشعرون بالألم. الآخرون عندهم آباء وهؤلاء لا أب لهم.